بالموت لعيونك فلسطين، هلا بالموت لعيونك فلسطين، هلا بالموت لعيونك فلسطين، هلا بالموت لعيونك فلسطين. شاب المحتل من همتنا الجبارة، والموت يهون كرمالك فلسطين، هلا بالموت لعيونك فلسطين، هلا بالموت لعيونك فلسطين. شاب المحتل من همتنا الجبارة، والموت يهون مالك فلسطين، هلا بالموت لعيونك فلسطين، هلا بالموت لعيونك فلسطين. حجر سجيل تسلحنا وتحزمنا، جيش اليهود يرهبنا مع السكينة، هلا بالموت لعيونك فلسطين، هلا بالموت لعيونك فلسطين. أرض المعراج يا غربنا بتنادي، وين الرجال أمثالك صلاح الدين، هلا بالموت لعيونك فلسطين، يا غربنا بتنادي، وين الرجال امثالك صلاح الدين، هلا بالموت لعيونك فلسطين، هلا بالموت لعيونك فلسطين. حي البطل اللي ساق السيارة مثل الصياد صوب عصاها، هلا بالموت لعيونك فلسطين، هلا بالموت لعيونك فلسطين. بالمولوتوف والمقلعه بنجاهد، بكره عبوز الدبابة تلاقينا، هلا بالموت لعيونك فلسطين، هلا بالموت لعيونك فلسطين. جيل القرآن ما يقبل بالمهانة، الطفل الرضيع يتربى عالمرتينا، هلا بالموت لعيونك فلسطين، هلا بالموت لعيونك فلسطين. اشتقنا للأرض نحرثها ونسقيها، والقعدة بفيات الزيتونة والدينا، هلا بالموت لعيونك فلسطين، هلا بالموت لعيونك فلسطين. اشتقنا للأرض نحرثها ونسقيها، والقعدة بفيات الزيتونة والدينا، هلا بالموت لعيونك فلسطين، هلا بالموت لعيونك فلسطين. يا ابن القطاع والضفي والجليل، بصمود أكيد رجع ذكرى حطينا، هلا بالموت لعيونك فلسطين، هلا بالموت لعيونك فلسطين. أحمد ياسين شيخ المجاهدين، لجل الأقصى ضحى بروحه يقينا، هلا بالموت لعيونك فلسطين، هلا بالموت لعيونك فلسطين. أحمد ياسين شيخ المجاهدين، لجل الأقصى ضحى بروحه يقينا، هلا بالموت لعيونك فلسطين، هلا بالموت لعيونك فلسطين. سلم وسلام يا عالم ما ينصفنا، غير الجهاد ما يقنعنا ويرضينا، هلا بالموت لعيونك فلسطين، هلا بالموت لعيونك فلسطين. حي النشامة الله معهم، حي النشامة مثل الحمامة بغزة ورام الله، مثل الحمامة حي النشامة الله معهم، حي النشامة مثل الحمامة بغزة ورام الله، مثل الحمامة. غصن الزيتونة عجبين البطل، غصن الزيتونة غنوا لعيونا وعلى دلغونا، وغنوا لعيونا حي النشامة الله معهم، حي النشامة مثل الحمامة بغزة ورام الله، مثل الحمامة. غصن الزيتونة عجبين البطل، غصن الزيتونة غنوا لعيونا وعلى دلغونا، وغنوا لعيونا حي النشامة الله معهم، حي النشامة مثل الحمامة بغزة ورام الله، مثل الحمامة. يا فلسطين ما دارك، يا فلسطين بين العيون انت مفرزة بين العيون، حي النشامة الله معهم، حي النشامة مثل الحمامة بغزة ورام الله، مثل الحمامة. معلقة بروحي يا أرض المسرى، معلقة بروحي بضغط عجروحي كرمال الصغرى، بضغط عجروحي حي النشامة الله معهم، حي النشامة مثل الحمامة بغزة ورام الله، مثل الحمامة. معلقة بروحي يا أرض المسرى، معلقة بروحي بضغط عجروحي كرمال الصغرى، بضغط عجروحي حي النشامة الله معهم، حي النشامة مثل احنا بيدينا يحرم علينا فراقك يا وطن يحرم علينا. حي النشامى الله معهم حي النشامى مثل الحمامة غزة ورام الله مثل الحمامة. هاتوا الرسالة لنشوف الخبر هاتوا الرسالة بركوا العيالة استشهاد البطل بركوا العيالة. حي النشامى الله معهم حي النشامى مثل الحمامة غزة ورام الله عمي دمي من دمك لا تترك أرضك ظلك اسقيها لا تترك أرضك. حي النشامى الله معهم حي النشامى